parceria, é quadro contigo. أنا ما بعرفه لا أعرفه والله الآن لا أعرف لا أعرف. إذا رأيته في الطريق لا أذكره أنا لا أعرفه هكذا لا يموت حقا وراءه مطالب لا يموت حقا وراءه مطالب في قنوات يعني نحن الشر نحن نعينه لا تعين الشر ولا بشطر كلمة ما جاء في الحديث ولو بشطر كلمة هكذا يكبح المفسدون يكبح المفسدون أنا ما دفعت ولا مرة أبدا أبدا أبدا صلى عندي سيارتي 6 سنين 7 سنوات لذلك أحيانا في تعميمات خاطئة أنا ما دفعت إلا إذا ما بتصدقوني أيوة أنا ما دفعت ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة الحمد لله رب العالمين. الله بذكر لما شوفوا في أمور أنا لست أحيا في المريخ أنا أعرف أكثر منكم بعرف بس أنا كيف بنصح بنصح بأمر لما يكون الجميع كذلك لا أحد يجرؤ على هذا هلا هذا الشخص لو يمر عليه واحد مرتشي لو يمر عليه بالنهار 3 أشخاص يروح عند المدير يقول له هذا ما وقفنا المعامله، شو بصير في هذا الزلمه؟ هل يفعل ذلك بعد اسبوع؟ لا يفعل ذلك، يتوب. يتوب، نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الشيء، في اعلى منه؟ في اعلى، في اعلى منه، في اعلى منه. لا يموت حقا وراءه مطالب. لكن نحن الآن تعودنا إيش استبهللة مانا فاضيين ليش مالك فاضي؟ روح اشتغل شا الشغلة معلش مانا فاضيين لا نريد نتحمل مسؤولية مشاكل أخرى لا نريد نتحمل مسؤولية ما دخلنا ليش ما دخلها؟ إذا واحد هذا حكى بحسن تصرف بأدب باحترام وهذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا بيحكي بينتهي الشر اذكروا الفاسق بفسقه ليعرف به اذكروا الفاجر بفجوره ليعرف به يجتنب يموت يقع يعرف اما الناس هم استمرأوا هذا الناس استمرأوا ذلك فلما استمرأوه صار بالنسبة لهم امرا عاديا اما اذا لم يستمرأ ابدا ما بيمر لا طيب لأنه أحيانا نشوف ماذا يحدث أقول لكم شيئا أحيانا على أنتم ذكرتم أمثلة بيجي زلمة مسكين بيدفع فكر حاله هيك بيدفع وبيقع يقول لي تعال هون أنت واحد راسي مرتشي يحدث ولا لا؟ إيه قديش بتكون عقوبته لما بيقول راسي؟ عقوبة قاسية ليست سهلة يا ترى هل تتساوى مع ما حصله من المصالح كل ما مر فيه بحياته من رشاوي ما بتتساوى لذلك احسن شيء ماذا يفعل يقطع هذا الامر وانتهى الموضوع قد يحدث ولا لا قد يطلع له شيء واحد يقول له تعال انت فعلت هذا بياخده بيكتب فيه بابل بتساوي له ولا ما ممكن ممكن يطلع له خمير وفطير ويطلع خمير وفطير لذلك الاولى شو الاولى اجتنابه درؤوا المفاسد أولى من جلب المصائب لذلك أحيانا قد يكون الشخص يريد أن يوقع آخرين يريد أن يوقع آخرين ربما يكون عامل 7 ذمته لكن يريد أن يظهر أنه فيوقع بعض المغفلين لذلك أنت ماذا ينبغي أن تكون ينبغي أن لا تكون مغفلا فماذا تفعل حتى لا تكون مغفلا تقطع دابر الفتنة تبين اعطاء المال قاطعي طريق الحجاج ايه دول بجوز ما بجوز قاطعي الطريق قاطعوا الطريق يجوز دفع المال ايه ماشي الحال الله يعيننا الله يسترنا لكن احسن شيء ما فعل سيدنا صلاح الدين سيدنا صلاح الدين لما انتصر في حطين اجتمع لديه ما اذكر الان العدد لكن كل امراء النصارى كان أميرا منهم يختص بقطع طريق الحجاج. فقال له أما هذا، جابوا هيك من رأسه، فهذا لا فدية له، وأما أنتم فأنتم خلقاء. قطع رأسه مباشرة في المجلس، لأنه كان يقطع طريق الحجيج، كان اتهمته شوف الحجاج الآمنين يقتلهم ويأخذ أموالهم. فلم يجعل له فداء، قتلوا مباشرة. أيوه. ولذلك من يتمادى في غيه لا فدية له، لا توبة له. إذا قال العلماء، حديث واسع سد الذرائع في مجلدات كتبت، قالوا الزنديق لا توبة له. ليش؟ لأنه هذا تمسكه إلا خلاص، أنا والله مؤمن أكثر منك، بقوم الليل وبيصلي وبيقرأ قرآن وما شاء الله ما أحسنه، بتدير ظهرك وتلاقيه خرب بيته، كافر، متمرد. قالوا هذا لا توبة له. آخر يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قالوا هذا لا توبة له. أكثر من هيك بس هذا ينبغي التردد فيه. قالوا من استهتر بأمر معلوم من الدين بالضرورة لا توبة له. استهتر. ليش؟ هذا يعني استهتاره يعني أنه قد رسخ في قلبه عدم احترام الدين فلا توبة له. لكن هذا متريث فيه شوية، ليس كالزنديق. الزنديق مختلف، الزنديق يكون يبطل الكفر وفي الإسلام. هلأ أصلنا في ظرف الناس، في ناس يعني شبه، شلون أقول لكم، أشبه عطلاء، أشبه مخنثين وأشبه عطلاء، بتلاقيه بيستهتر بعد شوي الشيء الذي يحترمه هو بيستهتر فيه كمان. وصل إلى درجة من اللامبالاة، في منتهى اللامبالاة، يعني ما عنده شيء يبالي به. هذول إيش بدنا نسميهم؟ لهم مسميات، لهم مسميات. ايوه عجبني مسمى في الخليج شائع، ايش اسمه هذا الخليج؟ تذكروا ايش؟ مخنثين، يعني هن مخنثين لهم اسم. عندنا هون بيسموه باللهجات العاميه له اسماء كثير، بس من زم طنطاط مثل هذول. هذا ماله مبدا يعود اليه. ايه الضحك شايفين هذا ماله مبدا هذا. إن الاسم يعني أكثر وصفا بالخليج، أكثر وصفا. حدا تذكره والله ما لا خليج بالإمارات. أنا كنت قال لي هذا هيك كذا، شفت منظر أنا جفلت يعني دهش، قلت شو هذا؟ قال لي هذا اسمه كذا، لا تستغرب. طيب إيش حكيت؟ شو اسمه؟ لا في له اسم أوضح أوضح أوضح من هيك. طيب سد الذرائع، شوفوا جبكم تحريم النظر. لا يقضي القاضي بعلمه. طب مين حملة الطعام؟ تحريم بيع السلاح زمن الفتنة. زمن الفتنة واحد بيشتري سلاح عشان شو؟ عشان لأجل أن يساهم في الفتنة، ويحرم بيعه السلاح. نسأل الله أن يجيرنا من الفتن، إن شاء الله ربنا ينجي بلادنا، لا تخافوا إن شاء الله قضية تمر بعون الله عز وجل. أقول أمين. أنا قلت في مكان عام شبه رسمي، قلت لا تخافوا لن يحدث شيء. ليش لن يحدث شيء؟ لأنه قلت قال رئيسنا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا ويوفقه، قال إما المقاومة وإما الفوضى، ولا سبيل للفوضى بل هناك السبيل إلى المقاومة. فقلت والمقاومة سوف تصل إلى آخر شبر في فلسطين. وهم يعلمون هذا، لا يعلمون هذا؟ يعرفون، نحن في حدود. والمقاومة ليست ملزمة لا بالاتفاقات الدولية، ما لا ملزمة إلا بالخلق، أخلاق المقاومة، أخلاق المقاومة. طبعا أخلاق المقاومة في التبع يعني بيذبح، بس بيخلق، بنقطعه شبر شبر، بنذبحه ذبحه واحده خلاص. اي اخلاق المقاومه. فإلى إلى أين سوف تصل المقاومة؟ إلى آخر نقطة في فلسطين، فآخر نقطة هي مو مصلحتهم. لذلك ناموا بس تخلص المسرحية يوصلوا بعدين، شوفوا يضغطوا علينا، يضغطوا شوفوا الضغط لوين بده يوصل. ما شاء الله بيعطي وقت إن شاء الله على راسه. إيه هاي جبلكم تبع الزنديق، صح؟ جبلكم الزنديق. كيفية النظر إلى الذرائع؟ ترى شوفوا الذين أعملوا الذرائع نظروا إلى الباعث. حكينا عن الباعث عندكم عند غيركم، ولم تكونوا قد أخذتم ذلك السنة الثالثة، مررتم عليه نظرية الباعث مدخل فقهي. الذين أعملوا الباعث أعملوا سد الذرائع، يعني إعمالهم للباعث بسبب إعمالهم لسد الذرائع. واحد عم يشتري مشان الربا، واحد عم يشتري مشان الخمر، واحد عم يشتري لأجل أن يقتل شخصا، أي كلها تصرفات تقصد حقيقتها أم يقصد ما يؤدى إليها، يقصد ما يؤدى إليها، ولذلك كلها محرمات، كلها محرمات. سد الذرائع، ننظر إلى الباعث، كمان ننظر إلى المآل، ننظر إلى المآل. إيش المآل؟ نتيجة يعني، المآل نتائج. نهدم الحكم الشرعي، هدم الحكم الشرعي يجوز؟ لا يجوز. وواحد يريد أن يتصرف تصرفا على نكاح التحليل، قال له الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، وين هذا؟ لا قاصد لا الزواج، حتى تنكح زوجان غيره لم يقصد لا الزواج ولم يقصد الطلاق، وإنما إيش قصاد؟ تحليل. فهذه مناقضة للحكم ولا ليست مناقضة للحكم؟ مناقضة لحكم الشارع الذي شرعه. إذا المآل الذي توصل إليه ما هو؟ هدم الحكم الشرعي. الحكم الشرعي استقرار عقد الزواج وعيش مشترك ومودة ورحمة، وين هذا؟ لا مودة ولا رحمة، ما في شيء، كل ما هنالك لأجل التحليل والاحتيال على الحكم الشرعي. ضربناكم مثال اللي اشترى الكأس 10 وباع اياها ب9، ايش المراد؟ المراد الكأس والبيع، ليس مرادا لا الكأس ولا البيع. بيع العينة، قال له تبيعني ب10، بشتري الكأس ب10 مؤجلة، سجل عليها 10، برد ببيع اياها 9، لكن حالة ياخذ بقى هذا المسكين اللي تسجل عليه 10 ياخذ 9، لكن كم يجب عليه؟ 10، والفارق ربا، والسلعة كانت صورية ليست مقصودة، ليست مقصودة. هنا نتيجة هدم الحكم الشرعي ولا لم يهدم؟ هدم الحكم الشرعي. هدم الحكم الشرعي يجوز؟ لا يجوز. عند المالكية والحنابلة ولو تغير مجلس العقد إذا كان لنفس البائع نعتبر العقد باطلا، نفس البائع. أما لو كان بائعا آخر صار السوم مختلفا، عرفنا؟ أخذ السلعة اشتراها منه ب10 مؤجلة، أخذها حطها بجيبته وطلع باع البياع اللي جنبه، قال اشتري مني الكاسة ب9، قال له إيه؟ قال له هاد 9، عمل حاله ومشي. في شيء؟ ما في شيء. يعني كأنه دينوا 40,000، أقرضه يعني 40,000. والله قضية الذهب وجوهرات، يعني هنا ربا، ربا النساء، هنا قضية واضحة، هي ربا نساء، يعني ما فيها إشكال إنه هو ربا، ربا نساء، ولا بد من التقابض. مو حكي ما مر معكم من رئيس الشافعية ربا اليد كمان أشد، يعني شو بدنا نسوي؟ طيب بدنا نشتري ذهب، شو الحل؟ ما هو الحل في ذلك؟ الحل أنا ما كنت انتبهت عليك بكلامك، أنت شو حكيت؟ تعيد بالله. والله لا تاخذ مني فتوى الله يخليك. هلا كنا عم ننصحكم، شو عم ننصحكم؟ كل الامر بتردد بلا الصراف. ليش مو الصراف البياعين الذهب بيوافقوا انه يعطيه الذهب كاملا لو دفع له مبلغ بسيط؟ والله الأبلغ اجتنابه لا يبدأ عيشه وحياته بمعصية، لأنه فيها شبهة، فيها شبهة. لكن أنا يعني الحل الذي أنت عم تقترحه هو الحل الذي يقترحه البعض، أنه نحن تعاملنا وأقول له لكن حتى نضبط المعاملة. يعني أنا في حل رأيت بعض الناس يفعلونه، ماذا يفعلون؟ يشتري الذهب لكن يترك الذهب لدى السائق ويدفع له الثمن حتى يوفيه كاملا يأخذه. لا هون صار لم يقبض الذهب، ما تمت المعاملة لسه، صار هذا على نقد الثمن، خيار على نقد الثمن، والسلعة التي هي الربا لم يقبضها بعد، وما صار في معاملة الربا. أنا هيك أقترح، هذا حل مناسب، انه ان يبقى الذهب لدى البائع لكن على ان يوثق ان يكون الذهب بنفس السعر الذي بيع به عند العقد. اذا ارتفع او نزل العقد قد تم، قد نجد. هذا حل انا الذي اقترحه. اما في حل الذي انت تكلمت عنه انا اعرفه، هذا الحل انه بيعطيه بالدين وبكون يا في ثقة يا اما بيكتب عليه سندات. هذا ربا النساء، هذا ربا النساء. اللهم اغفر لنا وتب علينا، لأنه ما جاء في الحديث لا يبقى أحد إلا ويصيبه كتاره، يعني إذا اجتنب الربا بصيبه شيئا منه. كما أنت تقول الناس الآن مضطرون إلى هذه المعاملة، نادر أحيانا بيأخذوا مجوهرات منه خلينا نشوفها بالبيت، شوفوها بالبيت تعجبهم انه خليناها لهي الشقفة عنا، قديش حقها؟ بحسب رأي الشافعية ربا اليد هاد، صحيح؟ لابد من أن ينقضه الثمن يدا بيد. لما أخذها للبيت فعجبته خلاها بالبيت وما نقض الثمن بعد، ما صار يدا بيد، معنى ذلك وقع في ربا اليد، ولا يجوز الوقوع في ربا اليد. اللهم عافنا حسن سيدي واغفر لنا وتب علينا. النظر الى المآل حكينا لكم ياهو، النظر الى المآل يعني النظر الى النية، النظر الى النية والباعث عليها، الباعث الى التصرف، الباعث الى التصرف، فيعد النية مؤثرة في حكم التصرف. حكينا ان المالكية والحنابلة يؤثر عليها فتبطل التصرف، حنفية وشافعية لا تؤثر على التصرف، وإنما بحسب الاختلاف في ذلك يكون في مجلس عقد ليس في مجلس عقد. الشافعية قالوا لا يؤثر مطلقا مع حرمة التصرف. طبعا ايش الحكم بالنسبة الحكم الدنيوي في الزراعة؟ قال العبرة في النية والنتيجة كمان، العبرة لكليهما معا. والذين أعملوا سد الذرائع نظروا إليهما معا، نظروا إلى نية المتصرف ونظروا إلى نية إلى النتيجة المترتبة عن تصرفه. فما أدى إلى الفساد فهو فاسد، وما أدى إلى المصلحة فهو مصلحة، ما أدى إلى المفسدة فهو مفسدة، وما أدى إلى المصلحة فهو مصلحة، ما أدى إلى الضرر العام ولو كان في أصله مباحا يكون حراما. حكينا هذا الكلام كله. احتكار الطعام لا يحتكر إلا خاطئ، أي مثال يعني. أنواع الذرائع، قال ذرائع تقسيم ابن القيم، في عندنا أكثر من تقسيم، تقسيم ابن القيم، تقسيم الشاطبي، طيب. قال موضوع الإفضائي إلى المفسدة، قال واحد السكر، إذا واحد سكر شو يحدث له؟ بروح العقل تبعه. لكن شوفوا هذه الموضوعة يعني ليست هي محل النزاع، ليش؟ لأنه ورد فيها الحكم نصا. موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز ويتخذوا ذلكم إلى محرم، هذه محل النزاع، هذه هي محل النزاع. نعم. قال ثم هذا القسم قسمان، أرجح من مفسدته، أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. إيه، إذا كان الفعل مصلحته أرجح من مفسدته لا شك يعني هنا يكون أرجح العمل به، هذا يؤكد أرجحية العمل به، لكن هذا يحتاج إلى تطبيق، يعجز عن أن يؤتى بمثل هذا. طالما قررنا ابتداء أنه يمكن أن يؤدى به إلى يعني في أصله أمر جائز لكن يؤدى به إلى أمر محرم، إيش هذا؟ نجاح التحليل، نجاح التحليل. ما حكينا رأي الحنفية والشافعية، إنه الشافعية إذا كان زرأ امرأة طلقت، ما حكينا هي فالأولى أن يتزوج بها لأجل أن يحلها، لكن بشرط أن يخفي ذلك سر به لا يقوله، وحط واحد راسه يعني بهالشغلة. في ناس أحيانا بيكون هيك عقله، صلى الله عليه وسلم بهالشغلة. بعدوا عن الشر إيش وحكينا؟ لا تغنوا له ولا تمكن زائغ القلب من أذنيك. قال القسم الثاني مفسدته راجحة، ما وضع إذا نصا يعني، ما وضع ليفضي إلى المباح، هذا محل النزاع، ما وضع للمباح ويتوصل به إلى المفسدة لكن دون قصد، كمان هذا محل النزاع، محل النزاع. لكن إذا وجدت المفسدة شو معنى ذلك؟ أنه واضح التحريم، واضح التحريم. وين محل النزاع؟ محل النزاع ليس فيما نص عليه، فيما يقاس عليه، فيما يقاس عليه، ليس فيما نص عليه، مثل سب آلهة الكفار، سب آلهتكم متفق عليه، ليش؟ لأنه أمر منصوص عليه، لكن فيما يقاس عليه. ولا يسب أبا الرجل فيسب أباه، كمان هذا منصوص عليه، وفي الأصل هو محرم، لكن فيه صورة الذريعة. نحن حكينا ليس كل ذريعة هي في الأصل في الذرائع، لما حكينا نحن حددنا الذريعة ايش هي، وين تتعلق؟ بالمباح، ليس بالواجب وليست بالمحرم، محرم روح بالمحرم، بالواجب روح بالواجب، مقدمة الواجب هكذا تعلق بالمباح، ما وضع المباح ولكنه قد يفضي الى مفسده. لكن من يجتهد في ذلك؟ المجتهد، ها حكيت لكم انا قبل قليل، قلت ليس اليكم هذا، تروحوا تعملوا حالكم مجتهدين، توعوا راسكم بعدين، خلوا هذا الكلام احفظوه بس، درسوه فقط، ليس للتطبيق، ليس اليكم هذا يا. وهذا فقط حتى ليس لاحد المجتهدين ولا لاحد المجتهدين، اكتبوا شو عم بحكي هذا، اكتبوه حتى النص، اكتبوا هذا فيما عدا النص، يعني هذا النظر الى المخطوبة قد نص عليه، امر منصوص هذا، وفيما عدا المنصوص عليه امره الى مجموع المجتهدين لا الى احدهم، هيك اكتبوا، وفيما عدا المنصوص عليه امره الى مجموع المجتهدين لا الى احدهم. تقسيم الشاطبي للذرائع لا يختلف عما سبقه، لكن يختلف في المصطلحات. أقول أداء إلى المفسدة قطعا، وتقسيم الشاطبي أدقها. ما كان أداء المفسدة قطعا يكون حراما، ما يكون أداء إلى المفسدة نادرا يحتاج إلى اجتهاد. نفس الكلام الذي حكيته، بس كمان إلى مجموع المجتهدين لا إلى أعادهم، كمان ضيفوا هالكلمين، إلى مجموع المجتهدين لا إلى أحدهم. حتى بكرة تروحوا تدرسوا تلاقوا يا سلام تسوي حالكم مجتهدين، بعدين تبعوا بمشاكل بتقول لك الحكم الشرعي وأنا بمشاكل. انتبه ابتداء إلى مجموع المجتهدين لا إلى أحدهم. طيب، فيكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا أو غالبا هو محل النزاع، هو محل النزاع. ذهب البعض إلى أنه مع ذلك لا يكون محرما. ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا. واحد منكم يقول لي ليش الفرق بين هذا وبين هذا؟ هو الواقع الذي سبق، ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالبا. هيك لازم. ثالث، ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالبا. وهكذا في المصدر. وهكذا في المصدر. واضح؟ اكتبوا هيك كتبتم؟ على عادتي يعني هيك بحكي بس هيك. الثالث، ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالبا لا نادرا. وهكذا في المصدر أيضا عند الشاطبي. الرابع، ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا. ايش الفرق يعني دونه؟ يعني دونه الكثير هو أقرب إلى اليقين إلى القطع، أما الغالب أقرب إلى القطع إلى اليقين. الغالب أقرب إلى القطع إلى اليقين. خلال أمثلة يتضح هذا. واحد عم يبيع السلاح زمن الفتنة، مشان شو بده ياخذ السلاح؟ مشان يروح يتسلف فيه يروح يصيب، ولا مشان يروح يقتل؟ مشان يروح يقتل. واحد عم يبيع العنب لخمار، مشان شو بده يشتري الخمار؟ مشان يسوي منه خل ولا مشان يسوي منه خمر؟ فهذا امر قريب من اليقين، قريب من اليقين. اما النوع الرابع دونه. لذلك شوفوا قالوا، وهذا هو مذهب لأسباب ثلاثة: كثرة وقوع قصد إلى الربا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني نرى نحن نلحظ أنه القصد الربا وهذا قد كثر، يحدث هذا مثل ما حكينا بيع الذهب. بيع الذهب فيه ربا، الربا فيه ظاهر، لأنه شو بيساوي السياغ الطائر؟ يرفع الثمن، دفع الثمن لأنه نسيئة. مو مزبوط؟ صحيح ولا لا؟ بس بيدخلهم بحجة صياغة، اللي هي الصياغة، بس هو عملية لا لأجل الصياغة، لأنه نسيئة. تبعنا؟ هكذا. فكثرت وقوع القصد إلى الربا، لكن هو وقوعه في الربا بحيث لا يشعر، لا بيشعر إنه وقع في الربا، لكن هو عين الربا. الله يعيننا ويعينكم. شو بدنا نساوي؟ بلا هون الذهبات كلهم. إذا دهب الذهب شو اسمه؟ يعني لو كنتوا أنتم مسنة رابعة، يعني كنت هلا ورجيتك شي شغلة. يعني إذا دهب الذهب شو اسمه؟ شو اسمه؟ الربا شو اسمه؟ إذا زاد ربا الفضل، شو اسمه ربا الفضل؟ أما إذا كان في تأجيل شو اسمه؟ هو يعني شوفوا لما بيجي بيقول له لما بيقول له بتقول له الصايد بيقول له أنا بعتك 40 جرام وحتعطيني 40 جرام بيقول له هدول بس بدي فرق الصياغة تبعتهم هذا ربا الفضل هذا ربا الفضل تعينه أما يقول له هدول حقهم 50,000 ليرة وهدول حقهم 55,000 ليرة زايدي بزمتك 5,000 ليرة بتدفع لي هون هون لم يعد ربا الفضل ما بدك شيء هيك أصدق ما بدك شيء أصبع ما فيها شيء هاي بس بشرط ما هو الشرط ما هو الشرط تزيد مباشرة تدفع له 5,000 ليرة وبس عفريت تمي ماشي الحرام سجلوا علينا بس نعم مو كلهم بس والله في منهم أوادم هلا شوفوا إذا قعدت 40 جرام ذهب و40 جرام بعتك هال 40 جرام بيجي هال 40 جرام إلا خذيهم بدي حقهم قديش حقهم؟ عم نقول مثلا 50,000 ليرة قديش حقهم يمكن 40 جرام طلع 30,000 ليرة 25,000 ليرة هي 25,000 ليرة بقول له تفضل هي 25,000 ليرة حق ال 40 جرام تبعاتك بقول له اعطيني 40 جرام ثانيات تجي تاخذ 40 جرام ثانيات اخريات بقول له انا بدي حقهم 28,000 ليرة ما في شيء هون ما صار هون صار في النقد تدخل شيء ثالث من جنس اخر مو هيك؟ اذا تدخل من جنس اخر نحن نعد النقد كمان نعده مبالغ ربويا لكن هنا اختلف الجنس اختلف الجنس فلما اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم النساء لذلك المعاملة قلنا هذا نساء وليس فضلا والذي قلته انت اولا انه ذهب الذهب شو اسمه فضل اسمه فضل وهذا شو اسمه كمان حرام ربا فضل الله يعينكم ويعيننا احسن شيء الواحد على قد شو على قد بساطك وانت رجليك انا معي 50,000 ليره بشتري فيه 50,000 ليره خلص هي 50,000 ليره تفضل بيني وبياك هذا المدخل تاني حكى اخونا يعني انه بصير بس هي حيله هي حيله انه انا بزمتي مثلا انا عم بتباع انت ديني بيجي للصايغ بقول له انت ديني يا صايغ 50,000 ليره ايها الصايغ قدمني 50,000 ليره بيجي هالذهبات تبعتك حقه 50,000 ليره تفضل 50,000 ليره اي 50,000 ليره بيعطيهم كلهم بيجي للدين تعامل قرض له هي 10,000 ليره منهم يعني هي حيله بس صاير وين ابنك يعني وين ابنك الاحسن كيف استغناء عن هذا استغناء اما اذا فركس الزواج لذلك ما دخلني احسن اذا الزواج بتطير يعني بقول له ما جبت يعني ما قمت بالمقام أو ما قمت بالواجب تروح لزواجة والله شغلة يعني أي شغلة تانية ما دخلنا طيب أين الله بيوع الآجال هي حكيناها لكم بيوع الآجال عرفتوها أنه بيوع الآجال تبع الكاسة تبع 10-9 هذا شو اسمه اسمه بيع العينة هو نفسه بيع الآجال يعني الحقيقة المرادة ايش الربا وليس ليست السلعة المرادة لا الربح ولا السلعة إنما المراد إيش الربا عين الربا هي هدية المديان ملاة القاتل صوم عيد الفطر ليش لأنه اختلاط العبادة بغيرها نهي عن صوم أيام العيد فجية الذراع أظن أشبعناكم كلاما عن قضية النزاع هون الشيخ أضاف لنا رأيا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم كما كانوا يسقون ماذا فعلوا اتخذوا حياضا وهذه الحياض فكان إذا جاء يوم السبت حجزت هذه الأسماك فيها، بيجي يوم الأحد يأخذوها لمهلهم. وإذ قالت أمة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. شوفوا هنا هذا دليل على سد الذرائع، ولو كان دليل من شرع من قبلنا لكن نص عليه في شرعنا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فأخذنا الذين ينهون عن السوء، فأخذنا الذين ظلموا وأنجينا الذين ينهون عن السوء. واضح؟ مما يثبت حجية سد الذرائع. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ونشوفوا كمان هذا الحديث جيد هذا، ولكن يعني ليس موجودا يا شيخنا عاش الحال. بلا بلا أحسن استفتي قلبك وأن أفتاك وأن أفتوك وأفتوك. موضع الخلاف في الذرائع، موضع الخلاف في الذرائع، موضع الخلاف اللي حكيته أنا أن الأمر المباح الذي اتخذ ذريعة إلى المحرم هل يجوز منعه؟ حنفية والشافعية قالوا كما قلت، والمالكية والحنابلة قالوا كما قلت. منيح هذا لما حكيته صرت حاكيه ثلاث أربع مرات خمس مرات. بس نسيتون ولا لسه ما نسيتون؟ مالكية وحنابلة قالوا حرام والعقد باطل. حنفية قالوا إذا اقترن التصرف بالعقد يكون التصرف فاسدا وحرام، إذا ما اقترن بالعقد يكون التصرف صحيحا وحراما. الشافعية يقولوا لو اقترن بالتصرف يكون العقد صحيحا وحراما. العقد صحيح لكن العقد ولكنه حرام، صحيح ما الحرمة. بيجتمعوا بيجتمعوا ما في مشكلة، ليش؟ لأن الصحة حكم وضعي والحرمة حكم تكليفي، ما له علاقة بهذا. نريد نرجعكم حكم التكليف والحكم الوضعي، يمكن أن يجتمعا ما في مشكلة في هذا. قال القرافي تحقيق محل النزاع، أو شوفوا تحقيق محل النزاع. الشافعية ينظرون إلى ذرائع أنفسها، إلى الذريعة نفسها، للذريعة للتصرف ذاته، وهو ذلك أكثر دقيق أكثر دقة. ليش؟ لأنه لما ننظر للفعل نفسه نشوفه هذا الفعل شو هو، حرام ولا حلال، يكون هون يكون يكون أكثر حذقا. أما لما ننظر إلى الذرائع السابقة مقترنة ربما ماذا سوف نقع؟ إيش نقع؟ سوف نسيء الظن، نسيء الظن. وأنا مشتري عنب واشترى لي سحالة عنب نقول والله هذا الله ما بيننا وبينه. ما هيك يفعل خضرية؟ خضرية ماذا يفعلون؟ خضري لما بيجي لعنده واحد عم يشتري من عنده سحالة عنب مفروض فراطة أرخص أنواع العنب، شو ماذا يظن صار مباشرة؟ بالله عليكم ماذا يظن؟ ما بيظن فيه إنه بده يصنع منه خمرا ولا لا؟ ناسا بيقول هذا بده يصنع منه خمرا، إذا حسن الظن كثير بيقول لا هذا ساي منه خل، لكن خل ما بيشتري هذا العنب، بيشتري كمان أدنى منه. ليش؟ لأنه يمكن أن يصنع منه. شو بده يساوي بعشرة كيلو عنب بيطلع منه برميل خل، برميل خل بيطلع منه إذا كان يعني يريد أن يصنع خلة ممتازة. فإذا أخذ 100 كيلو عنب فراطة معنى ذلك ماذا يريد؟ خمر. لذلك هنا يعني المالكية والحنابلة قالوا هذا لا يجوز تصرفه، حنفية الشافعية قالوا لا لا نتدخل فيه. ليش؟ لأنه عمليا تجسسنا عليه ولا لا؟ تجسسنا عليه. والتجسس حرام ولا مكروه؟ حرام. والمنع من الوصول، شوفوا هنا انتبهوا عليه، انتبهوا، المنع من الوصول الى المحرم هذا مع الوقوع في التجسس او لا، ام تركه دون الوقوع في التجسس او لا؟ حنفية والشافعية قالوا لا نتركه او لا، لانه نحترم صيانته ونصونه، له صيانته، له حرمته الشخصية التي ينبغي أن لا يعتدى عليها. المالكية والحنابلة قالوا لا، هذا بده يساوي فيه حرام، والحرام بتعلق بقصد الشارع، وقصد الشارع لا يجوز انتهاكه، نقطه التصرف مباشره وانتهى الموضوع. لذلك احيانا نسال شو رايك هيك عم يصير؟ اي والله ما دخلنا احسن، لان الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. انت بتشوف حالك ها، لكن هنا نميز احيانا، والله احيانا يباع هذا الامر لدول اخرى، لدول اخرى ما لنا علاقه، لانه صار هنا صار في عقود اخرى، عقد بعقد بعقد بعقد. هل انا مسؤول؟ هل انا بدي بيع لتاجر عنب مثلا مسؤول عن البائع العاشر اللي بده يشتري منه هذا التاجر؟ شو دخلنا؟ هذا اذا نبطل البيعات نبطل التصرفات، هذا يعد من التحجير، ولا ضرر ولا ضرر. الحمد لله رب العالمين الذي تتم بنعمته الصالحات. ايه وصلنا الى اخر المطلوب اليوم بعون الله عز وجل. لا خلاص لانت هاي اخر شيء. انا قلت لكم سابقا، ما قلت لكم لان صحيح 444 الأدلة على تحريم البيوع الربوية. قلت والله انا حاطط ورقة عندي بعد كم صحيفة، لان صحيفة 447. يلا 444 ما حنخالفكم ها، حتى بس انا ما خالف بعدين اجيب لكم ارجوكم سؤال اخر صحيفه تقولوا اجابه من المحذوف. مره من المرات فعلتها مره واحده، جيت في اسئله فخرج الطلاب يتناقشون فيما بينهم، هل الاسئله من المطلوب ولا من المحذوف؟ كلها. وخرجوا يستويرون فيما بينهم، الاسئله من المحذوف ولا من المطلوب؟ انا بس كنت يعني متضايق لامر ما ففعلت هذا. ايه لكن الاسئله كانت من المطلوب وليست من المحذوف طبعا. اه؟ الاسئله بدسمه هيك. لا نجاح، كانت نسبه النجاح حوالي 27%، حاجه كفي. هل يجوز بيع الذهب؟ حكينا عنه، لكن لا افعل هذا، لا افعل. يعني لا افعل هذا ان شاء الله، وان كان لي الخيار. يعني انا ان شاء الله لا اتي باسئله، يعني اتي باسئله متوسطه. حتى في تلك الدوره الاسئله كانت متوسطه، وانا قلت لكم اسئله متوسطه، لكن كيف متوسطه؟ يعني الدارس بين بين ينجح، اللي دارس على الماشي بخليه على الماشي بضله ماشي، اللي دارس بشكل دقيق يأخذ علامة جيدة. لكن كيف علامة جيدة؟ ما بيوصل ل 80 75، يعني إذا وصل ل 70 بكون ماشي حال. أيوه هيك يعني، هكذا كنا نعامل يا جماعة. والله عندما كنا ندرس نحن هنا انا معدلي كنت انا الاول، انا في 3 سنين الاول، وبمجموع العام كنت الاول، ومعدلي 71.5، 73.5 هسه معدلي، 73.5 انا معدلي، 73 شيء 3/4. ما كنا ناخذ 100، لانه الاسئله لما كانت تاتي والله الاسئله غير شكل، يعني ما احد ليس كما الان، سامحوني يعني هي الحقيقه. نحن بنعرف يعني هلا صار في عندكم اتمته وما اتمته، ما شاء الله ميات تسعينات، ونسبة النجاح دائما عندكم قديش؟ دائما في 70 و80 و50. في في في بس في في عندي هذا، عندي قوائم بيكون يعني ها؟ في نسب بسيطة بس هذا، يعني مواد معدودة على الأصابع نسبة نجاح تقل عن 20%. يعني انا كنت رئيس قسم ما صار لي كم شهر، يعني راحت رئاسه القسم من ايدينا، لا حول ولا قوه الا بالله، بس دون ما سبب يعني ها، دون ما سبب الا السن، ليس من سبب الا السن بس. ايوه مو مشكله عادي، صحتين ومع السرور البالغ، لانه ما في وراء الشغل الا الشغل، ما في وراء الشغل الا وجع الراس، تعب بس تعب، ولا ربما لا ترضي احدا. لا انت اختياري بغلبني يا اخي. بدي صلح زياده جمعه عشان اختي سؤال اختياري. انساني. ما مصدق انت خلص لانه شهر مجلس اجى التصحيح. حرام هذا. مو مشاننا مو حرام. عاد بغلبنا بدنا نسلم الاوراق، اذا ما سلمنا الاوراق بوقتها في مشكله. يعني هذا حرام بالنسبه لنا. انا اكثر من عدد الاسئله، من قال ما اكثر؟ في مره جبت اقل من 5 اسئله ولا مره. دائما 5 اسئله دائما. نادرا اتي باربع اسئله. نادرا. سمع والدي في خطبة الجمعة أنه لا يجوز للمرأة أن تحج حجة ثانية، وقال إن في ذلك حديثا هذا مو حديث، والله لسه ما عرفته ولا أنا سمعت به ولا أنت تسمع كثير لسه. لسه كنت تسمع كثير. أرجو شرح المراد الجنس والوصف والعين. يا سلام وبأكثر من مثال وشكرا. أنا حجاوبكم على حجم الورقة. الجنس نقول إنسان، هذا جنس. نقول رجل وامرأة، هذا نوع. يعني الجنس تحته أنواع وكل نوع تحته أعيان. ونقول إنسان تحت الإنسان رجل ومرأة، أي نوعان؟ تحت الرجل زيد وعمر وخالد إلى آخره. اسم الآيات. نجي للأحكام. منقول مثلا دفع الأذى، ولا تقل لهما أف. دفع الأذى جنس تحت أنواع. إيش؟ اخرب بيته وضارم وشاتم والنهب وأوف، هاي كلها أنواع. تحت أعيان، وين أعيان؟ فلان عمرو خالد وزيد. أسأل الله العافية والسلام والمغفرة. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطأنا. الحمد لله. الله والله. شوفوا نحن يعني دائما تقول المحاضرة الناجحة هي التي يتخولها النصيحة. يعني يقولون دائما في علم التربية المحاضرة ليست فقط